سبحانه وتعالى: ثم حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إذ هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد بين للمشركين كذبهم في زعمهم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليهم بعض من الطيبات التي حرموها على أنفسهم، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم قد كذبوا على الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما حرم الطيبات التي أخرج لعباده. وقلت لكم إن الآية قيدت بالطيبات، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الخبائث، قد حرم الإيه؟ الخبائث. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد أن قال: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ أهل العلم قالوا، وده طبعا الأسلوب من أساليب البلاغة، مش عايز أتكلم بقى عن أساليب البلاغة اللي هو أسلوب الاحتباك واللف والنشر، طبعا كلام أنت لا يعني أو لا أريد أن أقول إنه لا علاقة لك به، فلا بد أن يكون لك به علاقة فأنت من أهل اللغة، ولكن هو ما يعنيك في التفسير الحلال والحرام والفهم والخطأ والصواب. فأقول إن هذا أسلوب من أساليب البلاغة، إن يكتفي الله سبحانه وتعالى بذكر أحد الشيئين وأنت تعلم إلا ما نظرت في المقابل. بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول: ينجي الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويدخل الكافرين النار، فذكر مع الكافرين يدخل الكافرين النار. خلاص، لما تقرأ أو تأتي إليك شيء كهذا، الله ينجي المؤمنين، أو يقول قائل الله ينجي المؤمنين ويدخل الكافرين النار، هذا أسأل ينجيهم منين؟ ها؟ فهمت من النار منين؟ وجابها في المقابل مع مين؟ مع الكافرين. الخب هذا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، بعدين يقول إيه؟ خالصة يوم القيامة. اللي هي في الحياة الدنيا ليست خالصة، شوف هي خالصة يوم القيامة، اللي هي في الحياة الدنيا ليست إيه؟ ليست خالصة يعني أيوة، يشاركهم فيها أهل الإيه؟ أهل الكفر، مش كده ولا إيه؟ يبقى الطيبات من الرزق الله سبحانه وتعالى جعلها في الحياة الدنيا حلالا للمؤمنين ويشاركهم فيها الإيه؟ الكافرين. انت بتاكل تفاح، ما الكافر بياكل تفاح، كده ولا ايه؟ وانت بتاكل لحمه، ما الكافر بياكل لحمه، هي وقفه عليك، وقفه عليك، هي ليست وقفا عليك. فهي للذين امنوا في الحياه الدنيا يشاركهم فيها غيرهم، ويوم القيامه هتكون ايه؟ خالصه يوم الايه؟ القيامه. ولذلك انت يوم القيامه تنعم بالطيبات لا يشاركك فيها احد، لا الماء العذب يشاركك فيه الكافر، لا اللحم، لا الفواكه، لا شيء من هذا يشاركك فيه الكافر، حرمهم الله على كافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يبقى دي خالصة من المؤمنين إيه؟ للمؤمنين يوم القيامة. إذا الطيبات يأخذها في الحياة الدنيا المؤمن وغير المؤمن، وغير المؤمن، وتكون خالصة. وخد بالك بقى، يأخذها كما قال أهل العلم المؤمنون إباحة وفضلا، إن ربنا أباحها لك رقم واحد، وبفضله أن أوجدها لك ولا إجبارا عليك، يبقى أعطاها لك تفضلا وأباحها إيه؟ وأباحها لك. ويأخذها الكافر تفضلا من الله، تفضلا من مين؟ من الله. ربنا بيدي الدنيا لمن أحب ولمن لا إيه؟ ولمن لا يحب كده ولا ايه؟ ما جعلها قصرا على المؤمنين فقط، وهذا من فضل الله ورحمته بالخلق. وإلا كما قلت والله ما استحق الكافر أن يشرب شربة ماء ولا أن يأكل لقمة في هذه الحياة الدنيا كده ولا ايه؟ لكن يوم القيامة بقى تكون ايه؟ خالصة للذين ايه؟ آمنوا. والله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ايه؟ خالصة يوم ايه؟ يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خد بالك من اللي هقوله ده، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي كما فصلنا لهم هذه الحق هذا الحق، فنحن نفصل لهم سائر الأحكام التي تنفعهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن من الذي يستفيد منها؟ ها؟ الذين ايه؟ يعلمون. زي ما ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. طب هو جاي هدى للمتقين؟ هو جاي هدى لمين؟ للناس. ولكن لا يهتدي به فعلا الا ايه؟ الا التقي. كذلك لا يستفيد من ايات القران، لا يفهمها ولا يعمل بها ولا يعرف قدرها الا ها العالم. شوف ربنا وصف بالعلم ده يعني ايه؟ ده يعني كما قال اهل العلم ان المرء لا يوصف بالعلم الا اذا كان فاقها فاهما عاملا باحكام الدين. فلو انت معك 50 دكتوراه وزي ما بيعملوا كده، يجيب لك واحد معك 50 دكتوراه خلاص ولا يفقه شيئا في الدين ولا يعمل بشيء مما جاء في الدين، يبقى حمار. ايوه والله لو ادوا له 30 دكتوراه والله لو ادوا له 30 دكتوراه جاهل جاهل. اي انسان ياتي فلا يعجبه احكام الله وايات الله او يقول ان غيرها افضل منها، هو في النهايه جاهل. كل انسان يرتضي حكما غير حكم الله هو في النهايه جاهل. ولذلك ربنا قال اي حكم غير حكم الله سمى حكم الجاهليه، افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله. يبقى حلو اي حكم غير حكم الله ها يبقى ايه؟ جاهل. اي واحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بايات الله جاهل. لو معاه 1,000,000 دكتوراه بقول ابن الاختيار، لو معاه 1,000,000 دكتوراه. ولذلك العرب فيهم الشعراء واللي بيقرأ واللي بيكتبوا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ها فالنبي ربنا قال لهم كده قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه جاهل. لمن هو الذي يستحق ان يوصف بالعلم؟ مين هو؟ مين هو؟ ها؟ ولذلك يا الحمد لله تجد ان الكلمه دي حتى عرفا كده يقول لك فلان عالم، بتفهم انه علم ايه؟ علم ايه؟ علم الدين، علم الدين. وده هو ده العلم الحقيقي، انك لو علمت كل ما يتعلق بالدنيا وجهلت العقيده والدين فهذا هو راس الجهل. ولذلك شوف ربنا الصورة كذلك نفصل الايات، يبقى الذي يفهم الايات ويعرف تفصيلها ويعمل بما جاء فيها ويقر بما جاء فيها ولا يفضل غيرها عليها، هو دول بقى لقوم ايه؟ يعلمون. خذ الدرس، خذ الدرس، من جهل ولم يعمل وراى غيرها خيرا منها. زي ما بنسمع دلوقتي بقول والله لو معاه شهادات الدنيا وهو في الاصل بحكم القران اصبح جاهلا. ولذلك انا قلت لكم يا اخواننا سبحان الله العظيم ان الجهل ليس معناه عدم العلم. افتكر الكلام ده قلت لك، انت لو انك عندك العلم حتى ولو علم الدين، حتى ولو علم الدين وقولك يخالف علمك وعملك يخالف علمك هتسمى برضو جاهلا، برضو جاهلا. قلت لكم سيدنا نوح لما أراد أن يقول قولا لله يطالب بنجاة الولد وابنه كافر لا بد أن يهلك، وربنا يقول له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ها كده علشان ما يعاودش القول مرة أخرى ربنا يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اوعى قولك يخالف العلم اللي عندك وإلا سميت جاهلا. سيدنا يوسف كما قلت قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الله. بقى هو لو زنى يبقى جاهل، ايوه، لان عمله خالف ايه علمه، خالف ايه علمه. فالجهل ده مش معناه عدم العلم، لا لا. فالجهل بتجد والله الذي لا اله الا هو، تجد ناس اسمع عنهم رتب ايوه وكذا وكذا وكذا وكيل وزاره وكذا وكذا، هذه رتب وصلوا لاعلى وارقى المناصب وشهادات، لك معاه 5 دكتوراه. وبعدين روح الموالد وبتوع الطرق والمجاري دول، هتلاقي دول قاعدين ايه حي حي، سميه ايه ده بقى؟ ها ماما كده ولا جاهل؟ ايوه جاهل جاهل جاهل جهول كمان. وانا تزعل ليه ليه ليه؟ الجاهل باحكام ايه؟ باحكام مين؟ باحكام ايه؟ وهذا هو علم الجهل، وهذا هو علم الجهل. ولذلك قال اهل العلم يكفيك ترك العلم والعمل بالدين جاهلا، خلاص تركت العلم والعمل بقيت ايه؟ جاهل. خدت العلم وما فيش عمل برضه بقيت ها بقيت جاهل. فعلشان توصف بالعلم تجمع بين علم وايه؟ وعمل. وكذلك نفصل الايات لقوم ايه؟ لقوم يعلمون. قالوا طيب ما دام الله سبحانه وتعالى احل الزينه التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما الحرم ايه؟ ما الحرم ايه؟ فجاء قول الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا بقى اللي حرمه ربنا. وأهل الشرك اللي حرموا الدسم من الطعام والزينة من اللبس، فحرم الحلال، كل الحاجات دي كانت عندهم مباح، يبقى هم عملوا ايه؟ حرموا ها ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. ما حرم الله زي بالضبط ما بيعمل بعض المسلمين في الاشهر الحرم، واحنا بنقترب من شهرين منهم، ما همش كده ولا ايه؟ كل فعله وذي الحجه نقترب من شهرين منهم، تبص تلاقي واحد جاي يشكو الي، ايه الحكايه؟ يقول لك والله رحت اقول لوالد الخطيبه انا عايز اكتب كتاب الامر. لا، احنا في الشهر الحرام. يعني انا مش عارف ايه، بقول لما يعدي الشهر الحرام. طيب تعالى يا ابني نشوف حماد ده. فروحت البيت، رحت له البيت، واخد بالك، لقيته مولع التلفزيون قاعد بيتفرج على الفيلم، بيتفرج على الرقاص. خد بالك عمل هو ايه بقى دلوقتي؟ هو عمل ايه دلوقتي؟ ها حرم حلالا يا راجل، ده انت منعت عقد القران وقلت شهر حرام، قاعد بيتفرج على رقاصه. سبحان، شوف العقول التعسة، شوف العقول التعسة. أو ما كان منهج أهل الكفر كده، كان منهج أهل الكفر كده، يقول لك إحنا ما ناكلش دسم، دسم واحنا رايحين نحبه ونعتبر ما ناكلوش، ما ناكلوش، ويسرق اللي جنبه، يعني ياكلوا أموال الناس إيه بالباطل. سبحان الله، ما نلبس ثيابا عصينا الله فيها، وهو عمال يستغيث بهبل واللات وملا. يبقى عملوا ايه بقى؟ يبقى عملوا ايه؟ قالوا فعلا حرموا الحلال واحلوا الايه؟ واحلوا الحرام. فربنا بيصحح الاوضاع ده. المحرم ايه بقى؟ قال انما حرم ربي الايه؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. قالوا بداية عايزين نعرف ايه الفرق بين الفواحش والإثم. الفواحش طبعا جمع فاحش، خلاص، والإثم بيجمع على آثام. قالوا ايه الفرق بين الفواحش والإثم؟ بعض اهل العلم قال الفواحش من تفاحش وهو ما تناهى في الفحش، وهذا يعني أن الفواحش هي الكبائر. يبقى الإثم إيه هو؟ ها؟ الصغائر. يبقى الإثم إيه هو؟ الصغائر. يبقى الفواحش هي الإيه؟ ها؟ الكبائر، والإثم الإيه؟ الصغائر. يبقى المعنى ربنا حرم الكبائر والصغائر. خلاص؟ خلاص؟ ده رأي. رأي ثاني بيقول إن الفواحش ها؟ ما استوجب حدا العقوبات اللي بيجب فيها الايه الحدود، زي ايه؟ زي السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل وما الى هذا، خلاص. والاثم ما لا يجب فيه حد، ما لا يجب فيه ايه حد. الرأي الثاني بيقول ان الفواحش والاثم، الرأي الثالث بيقول كده، بينهما عموم وخصوص. فالفواحش هو ما تناهى فحشه اعلى الذنوب، والاثم يشمل الكل ما علا وما. فالله سبحانه وتعالى عمم بعد ان خص، قال قل انما حرم الفواحش، حتى لا يعتقد بعض الناس ان المحرم ما تناهى بالفحش. قال وليه؟ والاثم اي كل ذنب سواء تناهى بالفحش او لم يتناهى. فجعلوا بينهما عموما وايه وخصوصا، يبقى الفواحش مخصوصا خاصه بما تناهى بالفحش، وبعدين عمم الاثم علشان ما تعتقدش ان المساله قصره على ما تناهى فحش فقط لا غير. فريق رابع قال لا، خد بالك بقى، الفواحش يراد بها الزنا، والإثم سائر الذنوب، سائر ايه الذنوب. قال وخص الزنا اللي هو الفواحش بقى ذكري لأنه كان شائعا بينهم، لأنه كان شائعا ايه شائعا بينهم. خلاص. البعض الآخر قال لا، اسمع بقى، الجنايات سمي ايه اللي انت ارتكبت جناية. الجنايات اربع حاجات، احفظني اربع، هم الام كده، اربع حاجات. خلاص. الجنايات اربع حاجات، اولها الجناية على الانساب، ثانيها الجناية على العقول، ثالثها الجناية على النفوس، رابعها الجناية على الدين. الأم أربعة، الجناية على الايه الأنساب، هذه واحد. اثنين، الجناية على العقول. ثلاث، الجناية على النفوس أو النفس. خلاص. أربعة، الجناية على الأديان، الجناية على الأديان. قالوا الآية دي بقى جمعت الأربعة دول. فلما قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، كان المراد بالفواحش الزنا، والزنا تتحقق به الجناية على الأنساب، مش كده ولا إيه؟ تتحقق به الجناية على الأنساب. رقم واحد، ينسب إلى الرجل ما ليس من المرأة، لو زنت كده ولا إيه؟ ها خلاص، الرجل هيتنسب له ما ليس ايه ما ليس منه، مش كده ولا ايه؟ رقم اثنين، لا يعرف ابن من، وده كان بيحصل ان المرأة كانوا العاهرة كانوا يسموهم في الجاهلية اصحاب الرايات، كانت تبقى معلقة راية على بيتها سوداء او حمراء، تعرف ان فلانة دي بغي تؤتى بالأد، فكان يرد عليها في اليوم الواحد عشرات الرجال. زي ما بيحدث دلوقتي، بيحدث في دول كثيرة الآن، وبيطلعوا لهم دلوقتي رسمي تراخيص في دول كثيرة، واخد بالك؟ ما في مشاكل، ما في مشاكل. ورايح هيطلب ده في مصر يعني، سياسة الانفتاح والعولمة، واخد بالك أنت، والثقافة الإعلامية وكده يعني. ربنا يستر. والله ربنا يستر. فكانت تيجي المرأة تحمل. تحمل وبعدين تلي، خد بالك بقى، ولدت بنت كأنها ما ولدتش، جاءها ذكر دخل عليها مثلا 100 راجل، لقى ال 120 اتخانقوا على الباب، كل واحد يقول ده ابني، ما هو عايز ايه؟ في الجاهليه كانوا يعملوا كده، عايز ايه؟ عايز ذكر، ايوه ذكر، سواء بقى كان ابنه مش ابنه، اهو ذكر وخلاص، يلا حاجه كده الواحد يستند عليها، كل واحد يقول ده ابني. ولذلك هتفتح بقى كتاب في صحيح البخاري يسموه كتاب القائف. الايه؟ القائف. فميت واحد عملين له دابني انساب مختلطة واحد عن حاجة مالمية دخل والمية كانوا معاه كل واحد بقول دابني. كان يفصل في الموضوع ده مين؟ يجيب واحد اسمه القائف. القائف ده كانت وظيفته ان يروح راصص المية وجايب الولد وجايب الايه؟ الولد. وبعدين يبص في ايده وفي رجله وفي وجهه وروح ماشي قدام المية ويقول ده ابوه. ده ابوه. خلاص؟ وده ليه كان معروف ان الذكر يشبه اباه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يشبه ايه؟ اباه. فكان يقول ده ابوه وكان واخده بكلامه. طب ايه اللي حرجنا سبحان الله. اما مضروبه كلها تعمل بها سبحان الله العظيم. وشغله القائف دي شغله كما قال اهل العلم دي يعترف بها ولا ما يعترفش بها؟ قالوا ايوه يعترفوا بها عند الاشكالات. عند الاشكالات القائف ده بيبقى له كلمه معتبره انه كان مفهمه فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم البخاري ذكر هذا الحديث في هذا الباب استخدم هذا الاسلوب لما جاء هلال بن اميه ورمى امرأته بالزنا واتهمها بشريك ابن سمحاء وكانت حامل. وكانت حامل. فهو ابن صرم اللي في بطنها ده مش ابنه. ابن شريك ابن سمحاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن بينهما. ومعروف كما نصت سورة النور الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالنبي لعن بينهما ثم فرق بينهما. خلاص هي مصر المكذاب وهو مصر أنها زنية. بس النبي قال كلمة هل انظروها لفظوها بعد المثال بالطبع الحملة فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليين خدل الساقين فهو لشريك ابن سمحاء. إذا هو فعلا الولد ده كما تقولون ابن حرام ابن زنا. انظروها هذه شغل القائف بقى. فإن جاءت به إيه؟ أكحل العينين. معروف أكحل العينين إن فيها ولا تتولد يبقى أعنيها كأنها متكحلة. سابغ الإليين لا الإلية بتاعته ها مليانة مواصيع عيال بتنزل ها تبقى تنزل كده يعني سلوعة كده عينين كبيرة. خدلج ليه؟ ساقين يعني سقانه ملفوفة حلوة كده ها مش ملولوة ولا معوجة من الفقر والجوع ها لا. فقال لو جاب دي على المواصفات دي ده شغل القائد فهو لشريك ابن سمحاء. عارف هو الحديث بيقول ايه؟ يقول فراقبناه فظهرنا بقى زي ما النبي قال فجاءت بالنعت الذي نكره. طب هم كانوا يحبوا الواد دي كده ولا دي غير كده؟ يا راجل دي كده ايه؟ كانوا عايزين دي غير كده عشان ما تبقاش هي ايه؟ زادي الراجل لما يطلع كذاب ده اهون بكثير من ان تكون المراه زانيه. لكن هم قالوا ايه؟ فجاءت به على النعت الذي ايه؟ نكره. جاءت باكحل العينين فدلج الساقين سابغ الاليين. ولذلك النبي قال كلمه لولا كتاب من الله سبق لأقمت فيها حد الله. لكن ربنا بعيش في حد قال نعمل ايه؟ نلاعن بس. وأمرهما بعد هذا مفوض من اليمين إلى الله. ما يعنيني اني شوف قد ايه الأنساب بيحصل فيها لخبطة ويبقى الواحد مش عارف يا ترى ابني يا ترى مش ابني وانت بلا اللي يسمى لا ينسى منه دي اللي يسموها الجناية على الأنساب. هذه الجناية على الأنساب بتتحقق بيه بالزنا. يبقى ربنا حرم انما حرم ربي الايه؟ الفواحش. يبقى دي اول جنايه. خلاص؟ طيب يبقى مفهوم بقى ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها وما بطن. يبقى مفهومها ايه؟ قالوا ما ظهر منها اللي هو الزنا اللي كان بيحدث استغفر الله ما بطن منها اللي هو الزنا اللي كان بيحدث في الايه؟ في الخفاء. وما ظهر منها نكاح زوجات الاباء. زوجات الايه؟ ده كان عندهم في الجاهليه كانوا بيعتبروه نكاح لكن هو في الاصل ايه؟ ها؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من الايه؟ النساء إنه كان فاحشة ومقتل وساء سبيله. والله صلى الله عليه ده كان الأب يتزوج امرأة وبعدين الأب يموت هو الأم تعتبر أمه سبحان الله، لكن هو خاف على المال والإرث وإن حد هياخدها بمالها وبإرثها أو احتراما لأبيه اللي جه مرات أبوه واحد غيره يجي جنبها فكان يتزوجها على طول كده ياخدها كأنها تركة. ولذلك القرآن تكلم عنهم كأنهم يعتبرون النساء جزءا من الإرث، قال ولا ترث النساء كاحة والله خدوها زي الإرث كده زي الإرث كده، فده كانوا يعتبروني كاح، لكن هو في الحقيقة زنا ومن أقبح الزنا كمان. فقالوا ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر اللي هو الأنكحة المحرمة التي كانت عندهم كنكاح زوجات الآباء، وما بطن الزنا اللي كانوا بيعملوه فين في الخفاء، يروح لمرات جاره والمرات صاحبه والمرات قريبه كده يفعلونه في الليل في الخفاء. ده على تعبير ان احنا بنقول دلوقتي ان في الصرة الفواحش اللي هو اللي هي الزنا اللي هو الزنا. طبعا اللي فصلوا بقى الفواحش بانها الكبائر قالوا ما ظهر منها وما بطن ما كان من فعل الجوارح، وما بطن ما كان من فعل الايه القلوب. وبعد فصلوها ما ظهر منها وما بطن ما كان في السر والايه والعلانيه. لكن خليك بقى مع التفسير اللي فعلا هو عجبني، وهو اللي فسر ان الجنايات فعلا اربعه، فالجناية على الأنساب يتحقق بإيه؟ بالزنا، ويبقى نهى الله عن هذه الجناية بقوله إنما حرم ربي الإيه؟ الفواحش، وما ظهر منها وما بطن، ما ظهر للأنكحة الفاسدة، وما بطن ما كان في السر والإيه؟ في السر والخفاء، ويفعلونه عن طريق الزنا والعياذ بالله. والإيه؟ نقول لأول جناية من الجنايات الأربعة، الجناية على إيه؟ الأنساب. ثاني جناية قلنا الجناية على إيه؟ على العقول، على العقول. يبقى إيه هو الإثم؟ قال الخمر بقى. فصار الإثم بإنه إيه؟ الخمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قطع بهذا في القرآن الكريم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان الخمر إثما. فيبقى الفواحش يبقى الزنا والإثم خمر. قالوا لأن ثاني جناية بترتكبها الجناية على العقول، وأنت بتجني على العقول متى؟ بالخمر وما شابهها. يعني ما تخباش الخمر، بس في بعضهم يقول لك دلوقتي هو حرم الخمر، حرم الحشيش، حرم الأفيون، حرم يخوف، حرم الحبيب، حرم لما قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل ما يسكرك ويذهب عقلك مرفوض شرعا ودين انك بتجني بيه على عقلك. تجني بيه على عقلك يعني ايه؟ يجعلك تقول ما لا تعلم وتفعل ما تندم. فوالله زي ما قال الحسن البصري بالضبط، قال اتقوا الخمر فانها راس الكبائر. في صحيح هو يتكلم عن الاشربه والخمر وايش تفعل الخمر بصاحبها، فكان بيتحدث عن يوم عرس علي بن ابي طالب. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول في يوم عرسي احضرت شارفا لي، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهداها لي من مغنم بدر. النبي الدهاله كان النبي واخدها من نصيبه من الغنيمه اهداها لعلي، والشارف الجمل الكبير ضخم. فيقول ان في يوم عرسه كان يريد بعض المال، كل واحد فيكم رايح بيتزوج بيبقى عايز مال يستعين بيه على رأسه ما معهوش. فاتفق مع رجل من الصواغ من يهود بني قينقاع يذهب معه الى مكان كانوا عارفين بقى اليهود دول في اشجار معينه ليها اوراق معينه بيستخدمها الصواغ في اشعال التنور، حطوها زي الوقود كده زي الفحم دلوقتي خلاص. فهو اراد ان يذهب مع هذا اليهودي ويجمعوا بعض الاوراق ويجي يبيعها للصواغ ليهود بني قينقاع علشان يستعين بثمنها على عرسه. قل انه فعقلت الشارف امام بيت رجل من الانصار، فاحربته قدام بيت واحد من الانصار، ثم ذهبت لآتي بالرحل والأقتاب. الحاجات بقى اللي يربط منها ويقود منها الناقة حاجات أطلع على الناقة كده. فعاد علي بن أبي طالب فوجد الشارف قد جب سنامها وقطعت. السنام بتاعها مقطوع ومتقطع حتت كده. الشارف دي بالظبط تقول عليها العربية الشبح دلوقتي. فحضرتك تركن عربية شبح كده قدام بيت تخرج تلاقيها ميت حتة. شوف بقى راس مال الله سبحان الله يجيب الله وهي ميت حتة. فبيسأل من فعل هذا؟ فقال له حمزة. حمزة ده مين؟ عمه. بيقدر يعمل له ايه بقى؟ حمزة. وحمزة مش عمه بس ده، حتى لو مش عمه ده حمزة ده يعني ان شاء الله يعني يصيح يموت اللي قدامه. فزي ما انت هتخرج تلاقي عربيتك مكسره وانت بقى يعني خليتك ها الشاق مين اللي عمل ده؟ راح طلع لك واحد قد الحيطه قال لك انا. هتقول له ايه؟ فداك يا عم سلام عليكم، هيبقى العربيه وصاحبها خلاص. سبحان الله. قالوا له حمزه. حمزه طب وحمزه يعمل كده ليه؟ سبحان الله. تاني اللي حصل زي ما الروايه في صحيح البخاري بتقول ان طبعا الخمر لم تكن حرمت بعد، حمزه موجود في بيت الرجل الانصاري يشربان الخمر. تقول لك انا. هتقول له ايه؟ فداك يا عم سلام عليكم، هيبقى العربيه وصاحبها خلاص. سبحان الله. قالوا له حمزه. حمزه طب وحمزه يعمل كده ليه؟ سبحان الله. تاري اللي حصل زي ما الروايه في صحيح البخاري بتقول ان طبعا الخمر لم تكن حرمت بعد، حمزه موجود في بيت الرجل الانصاري يشربان الخمر. تنشد لهما جاريه للانصار، بنت صغيره كده بتنشد بتقول بتغني لهم يعني خلاص. فبتمتدح بقى حمزه ها، وبتقول بقى في قوه حمزه بقى واللي بتقوله. فمن ضمن المقال بتقول ايه؟ بتقول الا يا حمز للشرف النواء. كان العرب لما يجوا يثبتوا قوه واحد يقول لك هذا الذي يقدر على الشارف النائيه. الشرف النواء يعني الجمال الايه؟ الضخم. ودي مش كان اي واحد يرضى ينحرها يخاف منها، ان يجي يظهر قدامها المديه تروح عامله ايه؟ هيبقى مكسراها. والجمل من اقوى انواع الحيوانات، فما كانش اي حد يعملها. فبتنتبه لحمزه بقى، انت منهم من المعدودين اللي يقدروا بقى على الشارف الكبيره دي، الا يا حمز للشرف النواء. طبعا حمزه سمع الكلمتين وكان مخمورا ثملا. خلاص؟ فتح باب الانصار وخارج لا الشارف وش. قال لا انا هوريكم بقى ان انت اللي قلتيه ده صح. فاستل سيفه وجب سلامها وقطعها. خلاص؟ يبقى هو عمل زي ما قلنا بقى، خمر تخليك تقول ما لا تعلم وتفعل ها ما تنوي، يبقى فعله. فعل فعلا ما كان ينبغي ان يفعله، مش كده ولا ايه؟ ادي الخمره بقى، ادي الخمره بقى. خلاص؟ وبعدين رجع ودخل عند الانصار يكمل. سيدنا علي لما سال ما الذي فعل هذا؟ قال له حمزه وهو في بيت الانصاري يشربان الخمر. فذهب شاكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح يقول للنبي. فقام النبي معه. فلما وصل الى بيت الانصاري، بقول ده حديث البخاري، طرق الباب، ما كانش بقى في اقتحام وهجوم، واخد بالك انت، ورش الباب وخش وهاتوه من جوه ده الحاكم بقى يعني، واخد بالك انت، مفيش الكلام ده بقى خالص، بيطلع حرمه. صحيح النبي حاكم الامه ها، والخطا صادر من البيت اللي انه لا يدخله الا ها باذن اصحابه. خلاص؟ فطرق الباب. فخرج لهما حمزه. فالنبي يعاتبه، قل له اانت فعلت وفعلت ولما فعلت؟ شوف سيدنا علي بيقول ايه؟ وكان الحمزه محمر العينين ثملا. فنظر الينا وصعد فينا النظر وقال ما انتما الا عبيد لي. النبي كلمه ما حدش يتكلم معايا، انتوا عبيد عندي. خد بالك انت النبي. فتركهما انصرف. وشوف قالوا ده كان من جمال فهم النبي، هيستمر معاه في الكلام هيلخبط مش كده ولا ايه؟ هو ايضا الان كما فعل ما يندم قال ما ايه؟ ما لا يعلم الله. ان الكلمة دي لو قالها وهو غير سم لاحتسبت عليه كفرا على طول، يقول النبي عبد كافر خلاص خلاص خلاص. ولذلك لما فاق بقى، لما فاق بقى النبي عمل ايه؟ عمل ايه؟ لم يؤاخذه على ما قال، خلاص الخمر وقتها كان مباحا، وانما غرمه ثمن الشارب. ودي اللي خدوا فيه ان الخمر او شارب الخمر يؤاخذ على الافعال ولا يؤاخذ على الاقوال، ولا مش وقته الان يعني. لكن اللي انا عايز اقول بشوف الخمر بتعمل في صاحبها ايه؟ تجني على العقل، تجني على العقل. ولذلك احد السلف يخرج في يوم يلاقي واحد مخمور جايب سله وعمال يمد ايده في السماء للسماء كده عايز يجمع النجوم ويحطها في السله. شوف ال زي انا بقعد اترمى في الطين ولا انا جدع؟ امال لما انت مرمي في الطين وجدع امال الحمار يبقى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو مش فاهم حاجه، خربان عقله ضايع، عقله ضايع. ولذلك ده من اشرف ما فيك العقل، وهو مناط التكليف، خطاب الله بيتوجه له. ولذلك لو مجنون انت غير مكلف، غير مكلف. فسبحان الله العظيم، قالوا يبقى في جنايه على زي ما قلنا جنايه على النسب او الانساب، وفي جنايه على العقول ودي بالخمر. يبقى الفواحش يراد بها الزنا، والاثم يراد به الايه؟ الخمر. خلاص تيجي بقى الجنايه الثالثه، وهي الجنايه على النفوس، ودي اللي بتتحقق بيننا وبين بعضنا. ان انا اجني عليك كنفس بشريه، وجنيتي عليك كنفس، يبقى ليها صور ثلاثه: الجنايه على روحك او عرضك او مالك. مشكله ولا ايه؟ جنايه على روحك، ما اقتلك، على عرضك، على مالك، مش كده؟ فجاء قول الله تعالى: والاثم والايه؟ والبغي. بس ربنا قيده بغير الحق، بغير ايه؟ بغير الحق، بغير الحق. ليه؟ لان قال برضه من البغي الخروج على سلطان الوقت. انت تخرج على حكم السلطان ولا تطيعه، تعش الامراء يعني، خلاص. بس كل ده منوط بانه يكون بغير ايه؟ بغير الحق. زي ما ربنا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. إذا لو في حق هتباح الجناية على هذه الأشياء، مش كده ولا إيه؟ هتباح الجناية على هذه الأشياء، وهيباح الخروج على الأمراء لو في حق. وحق إذا معناه إنه ده يكون خارج عن حكم الله، خارج عن إيه؟ عن حكم الله. ولذلك بيجوز لنا القتل، بيجوز لنا القتل إذا زنى وهو محصن هنقتله، إذا قتل نفسا اللي يحصل هنقتله، إذا كان من المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إيه؟ فساد، أي يقتلوا إيه؟ سبحان الله، هنقتله كده. يبقى في حق ولا مفيش حق؟ ما في حق ولا مفيش حق؟ مالك، مصادر مالك. النبي أرسل البراء بن عازب إلى رجل أن يقتله، يضرب عنقه وأن يأخذ ماله، مصادر ماله. ليه؟ أعرس بامرأة أبيه، اتجوز مين؟ مرات ابوه، وعملها هو في الاسلام، عملها وهو في الاسلام، فده كان حكمه، فده كان حكم. فيتصادر، يتصادر ايه؟ يتصادر ماله، يتصادر ماله. المشركين ما لهم اعراض، لما بنهاجمهم بنسلهم اعراضهم، المراه اللي بناخدها بتبقى اما عبده، واللي يملكها ينكحها، عرضه اللي نحافظ عليه الخربان التعبان يعني. خلاص. يبقى من هنا قيد القرآن بقى: والبغي بإيه؟ بغير الإيه؟ بغير الحق، بغير الإيه؟ بغير الحق. يبقى شوف الآية عمالة تحرم كل أنواع الإيه؟ الجنايات أهو. يبقى الجناية على الأنساب، الجناية على العقول، الجناية على النفوس، ودي اللي ليها صور ثلاثة: جناية على الروح، جناية على العرض، جناية على المال. خلاص. رابع جناية، وهي الجناية على الأديان، ودي أشد أنواع الجنايات. يا والله بتجني على كل الأديان وتبقى كافر بكل الأديان. في حالتين، في حالتين والله، إذا أثبتت لله الشريك أو تقولت على الله بغير علم، أو الله كفرت كل الأديان. إذا أثبتت لله الشريك أو تقولت على الله بغير علم، قلت ربنا قال وقال وقال وهو مالش مش كده ليه؟ تعالى جاءت من كده مصيبة بقى وظلوا بيكتوا بغير ايه؟ غير علم، ومع أن يقول حرام، الحرام مين اللي بيحرم؟ الله، وهو مش عارف يبقى قال على الله بغير علم. حلال مين اللي بيحل؟ الله، وهو مش عارف يبقى قال على الله بغير ايه؟ علم، عشان النساء الجاهلات والرجال الفاسقين يعرفوا الكلام ده، ان الفتوى دي تقول على الله بغير ايه؟ بغير علم، وافتراء للكذب على الله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ايه؟ الكذب، بكذاب على الله، بكذاب على الله. فهي دي بقى بناية على الأديان، واللي جاءت بقى في قول الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أدي البناء على الأديان بقى، أدي البناء على الأديان، إنك تشرك بالله ما لم ينزل به إيه؟ ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما لم تأتي به حجة من عند الله. إن ربنا يقول لك أيوة ده ينفع ويضر، مش كده؟ ده ينفع ويضر، ده أنا شركت في الملك يسير كما أسير ويفعل كما أفعل. ها ربنا قال لهم كده؟ ربنا قال لهم كده؟ أبدا. ما لم ينزل به إيه؟ ما لم ينزل به سلطان. ولذلك لما بقى أنا صاحب الصنعة وصاحب المكان، أنا الوحيد اللي من حق أقول لك فلان ده من النهاردة اعتبره شريكي أو ما تعتبروش. فلو قلت كده تلقائيا واحتلال لواحد أنت شريكه، تبقى أخطريت علي ليه؟ كذب، وقلت ما لم تملك به حجة، ما لم تملك به حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأهل الكفر كانوا كده يقولوا الملائكة بنات الله، مش كده؟ ولذلك أشاهد خلقهم، سبحان الله العظيم. ها أقول لك وإيه؟ وبعدين يجعلوا لله ما يكرهون، زي ما نص القرآن، ما يعني هو ما يحبش يبقى له بنت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهو مش عايز بنت ويجعل الملائكة بنات الله، بنات الله. وبعدين يقولوا أرسل الله إبراهيم بالشرك، هو اللي قال لنا، قال الإبراهيم إن أنا ليه شركاء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وأرسله بالاستقسام بالأزلام. ولسه نفصل لإخوانكم بعض آيات في سورة المائدة في المحرمات، ربنا قال وأن تستقسموا بالأزلام، كان يجي أهل الشرك يستخدموا الأزلام، خلاص افح لا تفح منكم ليس منكم، خلاص، ويروح ضربين القداح أي حاجة يعملها بقى افعل الماء، لا ما فيش ماء، ليس فيه ماء كده، يروح يحفر هنا يطلع السهام، يطلع له السهم الماء محفوظ حتى لو هم متأكد ان فينا ماء. فكانوا يستخدموا الاستقسام بالأزلام ده، خلاص ادعوا ان اول مستقسم بالأزلام إبراهيم، وكانوا عاملين له صنم في الكعبة، تمثال سيدنا إبراهيم قاعد وقدام منه قدح في أزلام عشان يقولوا ها ان هو اول مال. وذلك كان كل ملة فشلة تتخذ تتجلى على ابراهيم، المشركين يقولوا هو اول من دعا الى عقيدة الشرك، اليهود يقولوا كان يهودي، النصارى يقولوا كان نصراني، وربنا يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا كل ده تقول على الله بغير ايه؟ بغير علم، ودي جناية على الأديان، ودي جناية على الأديان. ومن هنا قال أهل العلم ان احذر، احذر ان تقول في الدين ما لم يأتك به علم وما لم تأتك به حجة من الله. ومن هنا ايضا قالوا ان وسائل العلم حاجتين، اولهما الشرع وثانيهما العقل. وسائل العلم حاجتين، شرع وعقل. في امور لابد ان تعود فيها للشرح، وفي امور وسيلة العلم فيها ايه؟ العقل. مش كده غير العقل، مسائل الرياضية والحسابية وكذا وكذا وكذا مرجعك فيها لليه؟ للعقل. مش كده للعقل هو اللي بيحسمها، ها الواحد نص الاثنين عرفتها منين؟ العقل. مش كده ليه؟ يبقى في علم مرجعه للعقل، وفي علم مرجعه لليه؟ للشرع. اهل الشرك الحمد لله لا عقل ولا شرع. يا والله من ذلك اي مسلم غبي، لا عقل ولا شرع. الشرع ليس في ليس في عند الله ما يدعو الى الشرك، فما فيش شرع. طب والعقل؟ والعقل، ولذلك تلاقي في قضية الشرك القرآن ناقش العقل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فأقول لك من واحد إن في في في آلهة الله حاجة من الاثنين، يا هيتفقوا يا هيختلف، خلاص اختلف إلا يحصل خلاص. ده اتنين معلمين بيتخانقوا في قهوة بيتربقوها، فبالك بقى لو اتنين آلهة اتخانقوا مع بعض، ها كان زمان يكون كل اسبوع بيتدغدغ مشكله ولا ايه؟ اختلفوا اختلفوا خلاص. طب اتفقوا، هيقولوا طيب انت ليك صنعتك وانا ليا صنعتي، وانت ليك مطلوبك وانا ليا مطلوبي. كنت هتلاقي واحد باربع رجلين هو اله بيخلق ايه، والتاني بني اتنين، واحد الاله بتاعه بيقول له صلي، التاني الاله بتاعه بيقول له ها ما تصليش. ما حصلش، الخلق كله واحد والمنهج كله واحد واحد. فحتى عقلك اهو عقل، فلو قال الشرك لا عقل ولا شرع، لا ده ولا ده خلاص. ومن هنا قالوا بقى ان هو اصلح التفاسير احنا كنا، لانه بيشمل تحريم الجنايات الاربعة اللي بيندرج تحتيها بقى سائر الايه سائر الجنايات. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى الزنا وهي الجناية على الانساب، والاثم الخمر وهو الجناية على العقل، والبغي بغير ايه غير حق وهو الجناية على النفوس سواء كان على الروح او العرض او المال خلاص. وبعدين الجناية على الاديان في قول الله تعالى وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بابدا ذكر حلالا وذكر حراما في اللي هيلتزم وفي اللي مش هيلتزم، فيأتي من الآيات ما يرغبك في الالتزام وما يحذرك من عدم الالتزام، وهو قول الله تعالى ها اللي قدامك ايه ها ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربنا عز وجل قلت لكم ايه الحلال وايه الحرام ها، والكل له أجل جاي له، اللي هيلتزم اللي هيلتزم هيجد ثواب ما التزم بعد ان ياتيه الاجل، واللي هيخالف ها هيبقى له عقوبه المخالفه بعد ان يوفيه الايه الاجل. ولذلك الايه دي جت هنا لتكون ترغيبا وتحفيزا على الالتزام وتحذيرا من عدم التزام. زي ما يعمل كذا واعمل كذا، زي ما تيجي طالع الواحد يا اخي اعمل الخير وابعد عن الشر، ده انت ميت. انت ميت دي بقى ايه ها ها صحيت خوف ولا مخوفوش؟ انت ميت، معناها انت ميت معناها ايه؟ معناها ايه؟ انك هتحاسب. مش كده ولا ايه؟ ولما تحاسب يبقى اللي انا بقول لك اعمله، التزم بالخير وابتعد عن الايه وابتعد عن الشر وابتعد عن الشر. ومن هنا حسن ان تيجي الايه دي بقى هنا، ولكل امه ايه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية في داخلها كلام وفيها حكم ينبغي ان احنا نقف معاه. لو حبيت تعرفوا يبقى هجين يوم الاحد القادم ان شاء الله قادم. الاخ بقى بيقول لي قلتم في اللقاء السابق النبي صلى الله عليه وسلم أهدى حلة سيراء يعني من شعير لعمر، وعمر أهداها إلى أخ له مشرك في مكة، فهل يجوز إهداء ما هو محرم إلى أهل الكفر والمشركين والمشركين؟ ده الكلام، نفس الكلام قال ونفس السؤال ده طرحه ابن حجر وهو يتعرض لهذا الحديث. بعض أهل العلم جوز هذا فعلا، جوز هذا فعلا إنه بدن بيحل لنفسه أن يهدى له، وأنت بهذا تستألف قلبه وما غرمت شيئا وما غرمت إيه شيئا، ولكن لم يجوز البيع تهديله تبع له ها؟ لا، الرأي السلبي يقول لا، ولا حتى الحرام يهدى لهم، ولا حتى الحرام يهدى لهم. وحينما أهدى عمر هذا الثوب لأخيه المشرك ليس من الضرورة أن يهديه إليه ها؟ أن يهديه إليه لكي ها؟ يلباسه، لا من اللي قال لك كده، هو من لوازم الحرير كما قلنا اللبس، لا، وإنما أهداها إليه ليستألف قلبه. ولذلك لو قلت لكم لفظ الحديث بيقول قبل أن يسلم، فابن حجر بيقول وهذا يعني أنه قد أسلم، قد أسلم خلاص. وقال الكلام في الحتة دي، بيقول لي كلمت عن شاهد بني إسرائيل وقلت وشاهد شاهد من بني إسرائيل وقلت إنه عبد الله بن سلام، أنا ما قلتش الآية دي والله، أنا ما قلتش الآية دي، أنا قلت الآية دي ها؟ أنا قلت قل كفى بالله شهيدا بيني، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وده كان كلامي على الآية، فقلت وعبد الله بن سلام. فأنت بقى كنت نايم بتاكل عدس، ده موضوع ثاني. نعم هاي نعم، لا انا مش كده، لا ما كانش موضوع الحلقه كده، لا ده من خمس سنين، خد بالك يا حبيبي. مش اللي فات بقى، مش اللي فات بقى، يعني قول لي انت من خمس سنين قلت كذا وانا اشرح لك، قول لي من خمس سنين انت قلت كذا وانا اشرح لك. ايوه كده، عشان نصحح الكلام، عشان ما تستنصحش عليا تقول لي اللي فات وانت بتسالني حاجه من خمس سنين. طب ما سالتنيش من خمس سنين ليه؟ مش كان النهارده بتسالني لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي الفاضل، الصوره إذا كانت مكية هذا لا يقضي بأن الصورة بتمامها تكون مكية، فمن الصور المكية ما فيه آيات مدنية، ومن الصور المدنية ما فيه آيات مكية. وإنت لو رجعت لشريتي زمان كنت تسمع مني الكلام ده، ماشي؟ من خمس سنين والله، ها؟ ماشي كده. قولي جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.